بينزل مما علاك من الغيم والسحاب. ألم تر أن الله إيه يزي إيه سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله إيه ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من إيه. يبقى كل ده نازل من إيه. والعلم التجريبي أثبت لنا أنك إذا مثلا صعدت في طائرة قد تطير بك الطائرة فوق سحاب. لما تطير بك فوق سحاب السحاب يمطر على الحتة اللي انت, انما ما فيش من فوقك حاجة. يبقى اذا السماء دون مطارك, المطر نزل من دون ايه من دون مطارك, يبقى هو مش نزل من السماء. او انك حين تنسب النزول الى السماء لان كل امورنا من اعلى, كل امورنا من ايه من اعلى. ولذلك الحديد الذي تحضنه الجبال طفولة ويكبر وينضج, الحديد اللي بينضج في الجبال يقول وأنزلنا الحديد, وأنزلنا الحديد في جبالهم إيه؟ يبقى كله نزل من إيه من السماء. إما لأن نزول الأمر بتكوينه من السماء, لكن عندنا هنا نزل من السماء يعني من السحاب إن أردت به الحقيقة, وإن أردت به الأمر الأعلى يبقى كله من مين؟ كله من السماء. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الثمرات هي الأشياء اللي ما تتكلش نفسها كده, يعني ما تجيش شجرة ليمون مثلا أو شجرة عنب وتاكل الورق بتاعها والأعشاب والبتاع دي, اسمها شيء فيها يؤكل وفيه يبقى. إنما مثلا بناكل فجل, بناكل جرجير, بناكل كرات, ويبقى اسمها إيه ثمرات. رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. سخر لكم الفلك, التسخير معناها قهر شيء ليكون في خدمة شيء, قهر شيء ليكون في خدمة شيء, هذا معنى التسخير. طيب سخر لكم الفلك, ده الإنسان هو اللي قاعد يصنع السفينة وهو اللي عملها ومش عارف ايه. قال له ايوه يا اخي هو انت اللي عملتها, انما انت عملتها ازاي؟ طب انت بخدت خشب من ايه؟ والعقل اللي هداك الى قطع الخشب كده وتسويته وعملوا الواح ومش عارف ايه, وبعدين جبت الدسر وعملناه على ذات الواح ودسر الحبال او المسامير, وبعدين الميه اللي هي على السيوله والاستطراق وتمشي فيها وتبقى عميقه عشان البتاع ما يوصلش للقاع. كل دي عمايل مين؟ عمايل الحق سبحانه وتعالى. وسخر لكم الفلك, كلمه الفلك تاتي مره ويراد بها الشيء الواحد, ومرة تأتي ويراد بها إيه الكل. أم ترى أن الله سخر الشمس والفلك التي تجري في البحر بإيه بأمر. وبعدين هناك في سورة في سيدنا مسألة في قصة سيدنا نوح ويصنع الفلك, يصنع الفلك بأعيننا. يبقى كلمة فلك تصلح أن تكون إيه جمعا وأن تكون إيه وأن تكون مفرد. بعض العلماء يقول لك إذا عاد الضمير عليها بالتأنيث تبقى للجماعة, وإذا عاد عليها بالتذكير يبقى للإيه المفرد. في الفلك المشحون يبقى معناها أنه إيه أنه واحدة. نيجي نقول له بس يعني أنت القضية مش غالبة, القضية أنت قلتها كده, إنما القضية أن ربنا لما جه يتكلم على صناعة سيدنا نوح للسفينة قال إيه وحملناه على ذي ألواح ودسر, ولا ذات ألواح ودسر, وقال تجري ولا يجري بأعيننا, هل تجري؟ يبقى إذن التأنيث ما هو دليل لا الجمع ولا الإيه ولا الإفراد. فإن أردت بها سفينة تبقى تجيبها وإن أردت بها وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. الأنهار شوف كلمة بحر دي إحنا نعرف منها المالح مش كده, والأنهار اللي هي الإيه العذبة. جاب التسيير في البحر لان مش كل نهر تقدر تمشي فيه ايه سفينه, يمكن بتاع كده ملوش عمق علشان تمشي فيه سفينه ولا ضيق ولا بتاع ولا اي حاجه, انما بحر تمشي ايه تمشي فيه. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار. ولذلك بامره قال لك ما تفتكرش انها يعني ماشيه كده,